السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام، أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع تفسير جزء عمة، سائلين الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلم هذا الجزء، وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل، إنه سميع مجيب الدعاء. في آخر لقاء التقينا فيه كنا قد انتهينا من الحديث عن سورة النازعات، وقفنا عند السورة التي تلي هذه السورة، وهي سورة عبس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على إتمامها، وأن ينفعنا بعلمها. بالطبع كما اعتدنا أننا مع بدايات كل سورة نحدد لها بداية بطاقتها الشخصية والتي تيسر لنا التعرف عليها. وكما قلت وأكرر، كل سورة من سور القرآن الكريم تستطيع أن تحدد لها بطاقة شخصية كما تحدد لنفسك. نبدأ في هذه البطاقة بذكر الاسم. وقلت لكم إن أسماء السور هو أمر توقيفي لا دخل لأحد فيه، فالسورة كانت تنزل، والذي يحدد اسمها هو الله رب العالمين. فكل سور القرآن بداية من الفاتحة حتى سورة الناس، 114 سورة التي حدد أسماءها، إنما هو الله رب العالمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك لصحابته حينما يقول اجعلوا آية كذا في سورة كذا، ويسميها لهم ويسميها لهم. وإن كان بعض السلف أحيانا يطلق أسماء على السور، ولكن لا الاسم الأصلي الذي سماه الله رب العالمين. قلت لكم الله سبحانه وتعالى كان يختار أسماء السور انطلاقا من شيء بدأت به، أو من شيء تفردت به، أو أهم شيء ورد فيها. هذه السورة التي نحن بصددها سميت بسورة عبسة. ليه؟ لأنها بدأت بهذا اللفظ عبس وتولى، بدأت بهذا اللفظ. والعبوس كما سوف نتكلم عنه هو تجهم الوجه، تجهم الوجه، الوجه يتغير لا للانبساط وإنما للضيق، لا للانبساط وإنما للضيق. وإحنا قلنا فيما مضى إن ما يعن في قلب الإنسان وصدره ينعكس على وجهه. ولذلك انت بتعرف الانسان اذا كان مبسوط ولا حزين ولا مرهق بمجرد ان تنظر الى وجهه، الى وجهه، فتقول له انت بادي عليك الحزن، انت حزين ليه؟ طب عرفت منين؟ من وجهه. اه انت مبسوط كده ليه؟ عرفت منين؟ ها، من وجهه. فالوجه يعكس ما في الصدر وما في القلب. فالعبوس هو تجهم الوجه نتيجة لضيق ليه؟ ها، لضيق الصدر، في مشكلة عند الانسان، عدم رضا عند الانسان. خلاص، سميت هذه الصورة بهذا الاسم لانها بدأت بهذه الايه، بدأت بهذه الكلمة. كان بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اجمعين يسميها. فبعض الصحابة كان يقول لك صورة الاعمى، الصحابة كبعضنا فيما بعض كده يقول له ايه صورة الايه، ها، الاعمى. ليه؟ لان ايضا فيها الحديث عن ها الاعمى اللي هو نتكلم عنه عبد الله بن ام ايه مكتوم، فكان يسميها بصورة الاعمى. وبعض الصحابة كان يسميها بصورة الصاخة. ليه؟ لان هذه التسمية ليوم القيامة انما جاءت في هذه الايه الصورة، فاذا جاءت الايه الصاخة. نسأل الله لنا ولكم السلامة من اهوالها، امين يا رب العالمين. هذا فيما يتعلق بالاسم. فيما يتعلق بالسن، قلنا انا اعني بالسن عدد الايه الايات عشان يسهل عليك وتفتكر عدد الايات، لان هي بتبدأ باول اية وتنتهي باخر اية، كما يبدأ سنك انت باول عام وينتهي باخر ايه عام. يطلع بقى انتهى 50، انتهى 40، انتهى 70، انتهى 80. ربنا يبارك في اعماركم جميعا، مش هنقول ربنا يطول اعماركم، نقول يبارك في اعماركم. ليه؟ ان مسألة يطول دي، عمر بن عبد العزيز قال له احدهم اسأل الله ان يطيل عمر الامير، قال دعوة لا تقدم ولا تؤخر. يعني ريتك كنت دعيت لي بحاجة تانية. قال ليه؟ اسأل الله ان يطيل في عمر الامير. في حد عمره يطول ولا في حد عمره بيقصر؟ يعني انت خلاص عمرك مقدر عند الله سبحانه وتعالى 60 عام، تقوم لما انت عمرك مقدر اجي اقول لك ربنا يطول عمرك، يبقى 61 مثلا يعني؟ طب شوف لنا دعوة بقى تقدم وتأخر، خلاص؟ يبقى تقول ربنا يبارك في عمرك ان شاء الله، ربنا يبارك في اعماركم جميعا يا رب، امين يا رب. خلاص، فهي ايات الصورة زي عمر الانسان بالضبط. فلما جم يسألوا سن الصورة يعني عدد ايات الصورة تطلع كم اية بقى؟ ها، حد عارف؟ 42. وهكون ببص في المصحف، ببص. طيب جزاك. هي 42 ايه اية، 42 ايه اية. قلنا بتيجي تتكلم عن محل الاقامة، احنا قلنا محل الاقامة زي ما احنا قاعدين كده، قلنا احنا ناس ساكنين مثلا في الزاوية، خلاص. لكن لما تيجي تقول واحدة انا ساكن في الزاوية وتسكت، يبقى انت هتتعبه. ليه؟ هيدور عليك فين؟ ها، في الزاوية كلها، مش كده؟ لكن لما تحب تريحه بتقول له ايه؟ ها، هتقول له ايه؟ انا ساكن في 35 مساكن الزاوية مثلا، خلاص يبقى قربت عليه المسافة. كذلك الامر لما تيجي تقول له طلع لي صورة كذا من المصحف، في المصحف فيه كم صورة؟ 114. خلاص، يقعد بقى ايه، ها، يفر ولا يشوف الفهرس. طب وعلى ايه؟ طب ما تقول له رقم الصوره وتسهل له الطريق، هي ساكنه في المصحف في رقم كام؟ الصوره اللي معانا دي بقى في رقم كام؟ هي تحت رقم ها 80. يبقى هي الصوره رقم كام؟ ها 80 في المصحف الشريف، الصوره رقم 80. طيب محل الميلاد يعني ايه؟ يعني هي مكيه ولا مدنية؟ ولا مش محتاج اعيد الكلام ده؟ فاكرين لما اتكلمنا عن فوائد ذكر المكي والايه والمدني، قلنا كلمة مكي ومدني دي اولا حددناها، لو تفتكروا بنذكر تاني، قلنا المعيار مش المكان، المعيار ايه؟ الزمان، الزمان اللي هو حادث الهجرة. يبقى القرآن المكي هو كل قرآن نزل قبل الهجرة حتى لو خارج مكة، والقرآن المدني كل قرآن نزل بعد الهجرة حتى لو نزل في مكة، يبقى اسمه مدني برضه لأنه نزل بعد الايه؟ بعد الهجرة. ما ينفعش تقول القرآن المكي اللي نزل في مكة والقرآن المدني اللي نزل في المدينة، ما ينفعش، ما ينفعش. ليه؟ لأني قلت لك، طب في قرآن لا نزل لا في مكة ولا في المدينة، تسميه ايه؟ ها؟ تسميه ايه بقى؟ لكن لما تقول القرآن المكي ما نزل قبل مكة حتى لو كان خارج، يبقى في مكة، في غير مكة اسمه ايه؟ مكة. لما تقول المدني نزل بعد الهجرة، يبقى سواء نزل في المدينة ولا نزل برا المدينة، نزل بقى، يبقى اسمه قرآن ايه؟ مدني، ده هيشمل القرآن كله. لكن لما تيجي تقول القرآن المكي نزل في مكة والقرآن المدني نزل في المدينة، في قرآن هيضيع، لا تبقى عارف لا تقدر تقول لي مكي ولا تقول لي ايه ولا تقول لي مدني. كذلك هتعمل ايه في القرآن اللي نزل بعد الهجرة؟ زي قوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم، هذه نزلت بعد الهجرة ونزلت فين؟ في مكة. ومع هذا العلم بيسموها ايه؟ مدني، لانها نزلت امتى؟ بعد الهجرة. يبقى صح وادق الاقوال كما قال علماء اصحاب علوم القرآن الكريم ان القرآن المكي ما نزل قبل الهجرة والقرآن المدني ما نزل بعد الهجرة. وقلت ان لمعرفة مكي ومدني ما تعملوش زي واحد قال لي زمان قاعد تقول لنا مكي ومدني ونفتح كتب علوم القرآن مكي ومدني وصيف وشتائي وليل ونهاري، اهل العلم قاعدين يعملوا ابواب لكده. لك يا عم ما تقولوا قرآن وخلاص، ما هو كل قرآن ده. ايوه كل قرآن ده عندك، كله عند العرب صابون ده عندك، الكلام ده انت اللي تقوله. لكن معنى ان اهل العلم يهتموا بمكي ومدني ده فوائد كثيرة جدا، انا مش محتاج اقولها تاني لاني قلتها مرارا، لكن انا قلت لك يكفي يا اخي. لما يبقى في عندك ناسخ ومنسوخ، عندك ايتين خلاص، واحده نسخت واحده، تعرف الناسخ والمنسوخ ازاي؟ هتعرفه ازاي؟ لازم تكون الايه المنسوخه اللي نزلت الاولا والايه الناسخه اللي نزلت ثانيا. هتعرف اللي نزلت اولا ونزلت ثانيا دي ازاي؟ ازاي يعني؟ يبقى لازم تكون دارس المكي والمدني واللي نزل الاول واللي نزل الاخر، لازم واول ما نزل واخر ما نزل، لازم تدرس ده، لازم تبقى فاهم. ده امور بقى كثيره جدا، وقلنا ده بيفيد في حل الاشكالات ومعرفه العام والخاص، وقلنا ان ده بيدفع شبهات، وضربنا امثله كثيره على هذا. القضيه ما هياش قضيه سهله ان انا بس بقول مكي ومدني وكده خلاص، ده علم يا ابني له فوائده الجمه، له فوائده الايه الجامه. اخيرا بقى زي ما تعودنا احنا قلنا وبنذكر دايما ان امر القران الكريم مبني على الوصل، مبني على الايه؟ الوصل. قلنا يعني ايه مبني على الوصل؟ قلنا يعني لا انفصال بين ايات القران ولا بين صوره. عشان كده دايما لما بيجي نمسك ايات القران بنقعد نقول لك الايه دي بتسلم لدي والايه دي بتسلم لدي والايه دي بتسلم لدي، كده كده سلسله لا تنفصل. كذلك الصور، مش معنى ان يبقى في صوره لها بدايه ولها نهايه انها لما بتنتهي خلاص انقطعت عن الصوره التي بعدها وانقطعت عن الصوره التي قبلها، لا يا بابا. ده الصوره بتنتهي وهي بتخلص بتعمل ايه؟ ها؟ بتسلم للي بعدها. شوف بقول لك ايه؟ بتسلم بعدها، كان اللي التي بعدها تتناول منها طرف الايه؟ ها؟ الخيط، هتكمل. شوف بقول ايه؟ هتكمل. وقلت لكم افتكروا اول سورتين في القران الكريم، قلت لكم افتكروا الفاتحه وسوره الايه؟ البقره. شوف الفاتحه قفلت ازاي؟ اهدنا الصراط المستقيم، يبقى ختمت بطلب الهدايه. تيجي البقره تستلم منها على طول، انت طلبت الهدايه الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ايه؟ هدى. ايه عايز الهدايه؟ ادي الهدايه وتستلم وتكمل. هو القران كده، هو القرآن كده سلسلة ذهبية يسلم بعضه لبعض خلاص. فعشان كده قالوا تعالى بقى ازاي سورة النازعات قفلت وازاي استلمت منها سورة ايه؟ عبسة. خلاص. طيب سورة النازعات اتقفلت ازاي؟ اتقفلت بالحديث عن القيامة والبعث والنذارة، انما انت منذر ايه؟ من يخشاها كأن لهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشية او ضحاها. حلو. يبقى سورة النازعات قفلت فيها خطاب للنبي، انت بتنذر مين؟ طيب مين اهل النظارة واللي بيستفيدوا منها؟ من يخشاها، مش كده؟ يبقى عشان كده احنا قلنا النبي بينذر الجميع، فاكرين هذا الكلام؟ لكن مين اللي بيستفيد من الانذار؟ مين؟ اللي بيخاف بقى، اللي يخاف، اللي هيؤمن بيها ويخاف منها، ده اللي هيستفيد. اما الذي لا يؤمن بالاخره ولا يستفيد منها، لو قعدت قدامه 50 سنه مش هيتاثر، بل يمكن يتريق عليك، وزي ما بيشوف كيف زي ما بيشوف كيف واحد تقول له ماض واخرة يبكي ويتأثر، واحد تقعد تقول له ماض واخرة يقول لك يبقى يا بيلي باخدنا على جناحك، ما احنا داخلينها العالم الفقده دي خلاص، ده ما ينفعش معاه، ولذلك ده خلاص انتهى، ده انتهى. او دول بقى اللي سواء عليهم ها انذرتهم ام لم تنذرهم، يبقى كاني خلاص صوره النازعات تقول يا محمد انت تنذر الذين يؤمنون بالاخره ويخشونها، دول اهل النظاره، واما غيرهم فلن يستفيدوا. تيجي عبس وتولى بقى ورا منه، ليه؟ عتاب للنبي في اولها، كأن الله يقول لها له أنت تنذر من يخشاها، فكيف أعرضت عمن يخشاها والتفت إلى من لا يخشاها. أدي الكلام بقى اللي هو هنشوف بقى عبد الله ابن أم مكتوم اللي كان يخشى الآخرة وجاء يريد التذكرة خلاص، وأمية بن خلف أعمى القلب والنظر، النبي يعني اعرض عن عبد الله بن ام مكتوم عسى ان يؤمن ابي بن ايه ابن خلف. ادي ادي شوف شوف شوف السلسله، يا سلام، انت تنذر من يخشاها، طب ده جاي لك ابن ام مكتوم وهو يخشاها، كيف تتركه وتلتفت الى من لا ها يخشاها؟ يضرب دماغه في الحيط، مش عايزينه يا عم. خلاص عرفت يا ماشيه ازاي؟ ادي الصوره بقى خلاص، وادي دي سلمت لدي. هنا نأتي إلى أول آيات هذه السورة، عبس وتولى. الخطاب هنا أو الكلام هنا بصيغة الغيبة، صح كده؟ يعني ربنا ما قالوش عبست وتوليت، عبست وتوليت دي اسمها صيغة الخطاب، لكن لما أجي أقول عبس وتولى دي اسمها صيغة الايه؟ الغيبة، أكني ما بكلمكش، صح كده ولا مش صح كده؟ تمام. لما يجي الشيخ مثلا راح موقع كيس المناديل، فاقول يعني اوقع المنديل، يبقى انا اتكلمت عنه بصيغه الايه؟ الغاء. لكن لما بقول له اوقعت المنديل يبقى دي بصيغه الايه؟ الخطاب. انا بخبر، تعال بص لها هنا خلاص، عبس وتولى دي بصيغه الايه؟ الايه؟ الغائب، الغائب خلاص. لكن هشوف الآية اللي بعديها ان جاءه، يبقى دي بصيغه الايه؟ المخاطب. الله الله الله، يبقى الخطاب في اوله بصيغه الايه؟ الغائب. خلي بالك من الحته دي، هنشيلها معانا كده، هنشيلها معانا كده، وليه دي جت كده وليه دي جت كده خلاص. وبعد كده جه الخطاب بصوره الايه؟ المخاطب اهو. طب ما كانش من الاول كله بصورة المخاطب ليه؟ عبست وتوليت، مش كده؟ لا، ربنا ما قالش كده، لا ربنا ما قالش كده خلاص. يبقى بدا بصورة الايه؟ ها الغيبه، الغائب يعني، ها، وبعدين عدل الى صورة الايه؟ المخاطب، ان جاءه وما يدريك، مش كده؟ كل الكلام ده لمين بقى؟ ها بصور الخطاب للنبي اهو. تسال ليه؟ ده بدايه، خليها ليه دي الاول، خلي السؤال ده في ذهنك، اوعى تنساه وانا لحالة كمان هنساه، انت عوض خلاص؟ لكن لازم بداية تاخد بالك من الحتة دي. طيب عبس، احنا قلنا العبوس، حلو الكلام، تغير الايه؟ الوجه، ها؟ تجهم الوجه، ان الوجه يتجهم خلاص، مش مبسوط، مش مبسوط، يبقى العبوس ده حاجة في الوجه. وتولى، التولي الاعراض، يبقى صدر من النبي كم حاجة؟ اثنين، تغير وجهه واعرض عن محدثه خلاص كده. تيجي تكلمني اروح مكشر ولا التفت اليك، يبقى صدر منه امرين خلاص. طيب ده حصل من النبي امتى؟ ما ممكن واحد يجي يقول لك الشيخ علاء عبس وتولى لانه شاف حاجه وحشه، صح كده ولا لا؟ يبقى عبوس وتولي ده شيء حلو ولا مش حلو؟ ها شيء حلو، شاف واحدة عريان، ها عبس وتولى شاف واحدة بعديها عريان، شيء حلو ولا مش حلو؟ ده شيء حلو. طيب انت قبل ما تحكم عبس وتولى يبقى النبي تجهم وجهه واعرض وتولى، ما يمكن ليه حق في حاجة مش كويسة؟ لا، ده القرآن قال ايه؟ ان جاءه الايه الاعمى. جميل اوي. ان جاءه الاعمى يعني حينما جاءه الاعمى. تعالى نقف وقفات هنا ولسه في سؤال في ذهننا. خلاص نقف وقفات هنا. اولا من الاعمى؟ ده السؤال. من الاعمى؟ الاعمى هو عبد الله ابن ام مكتوم. خلاص عبد الله ابن ام مكتوم. قالوا وهذه شهرته. دي شهرته. ولكن اسمه الحقيقي لما تيجي تفتش عالم بقى في كتب الصحابة وفي كتب ها الرجال خلاص مسموش كده. مسموش كده. خلاص اسمه عمرو ابن قيس ابن زائدة. ده اسمه الحقيقي. ليه؟ لما هتروح بقى تدور مش هتلاقي. يبقى هو اسمه عمرو ابن قيس ابن ايه؟ ابن زائدة. واشتهر بعبد الله ابن ام مكتوم. خلاص. وام مكتوم ابن ام مكتوم دي امه. دي امه. خلاص. ودي كنيتها ام مكتوم. كنيتها ام مكتوم. اسمها في الاصل عاتكة بنت عبد الله. ده اسم امه. عشان تبقى عارف تتكلم عن مين. ما انت بتبقى عارف لما يجيبوا لك القاب لناس مش كده يقول لك المجري وبيبو ومش الناس كلها عارفه. الناس كلها عارفه مش كده؟ نعرف بقى. خلاص. يبقى اسم امه عاتكه بنت ايه؟ عبد الله. ده ابن خالت السيده خديجه. ابن خالت السيده ايه؟ خديجه. خلاص. يبقى او السيده خديجه استغفر الله خالاته. ابن يبقى ابن امه اخت السيده خديجه. خلاص. سيدة خديجة خالاته. يبقى تربطوا بها قرابة. وكان ممن اسلم قديما. اسلم ايه؟ قديما. يعني اسلامه قديم. يعني في الحالة اللي كان داخل فيها على النبي دي ما كانش كافر. كان ايه؟ كان مسلما. كان مسلما. خلاص. من الاسلام قديم من السابقين الى الاسلام. رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة ايه؟ اجمعين. لكن خد بالك بقى. لما جه ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عنه ذكروا بشيء فيه اللي هو ايه؟ العمى. خد بالك لما جه ربنا يتكلم عنه ما ذكره باسمه زي ما اتكلم عن زيد فلما قضى زيد منها وطرى. خلاص. انما ذكره بصفه فيه اللي هي صفه الايه؟ العمى. ايه هو العمى اولا؟ ايه هو العمى؟ العمى هو ذهاب البصر وعدم الرؤيه. شو ده العمى؟ ذهاب البصر وعدم الرؤيه. خلاص. طيب ده ما يزعلش ان ربنا يقول عليه ها اعمى؟ اعمى. خلاص. يطلع بقى بتوع العصر الحديث والاتيكيت والدليكا والمش عارف ايه الحاجات دي يقول لك بتيجي تقول اعمى يقول لك ما تقولش اعمى قول كفيف. كفيف. طب ما كان ربنا قال كده ان جاءه الكفيف. هل طب ربنا قال ليس على الاعمى حرج ما قالش على الكفيف. هات لي حديث في السنه يقول كفيف. ها يعني هذا لفظ لا استخدمه القران ولا استخدمته السنه. ليه؟ يا اخي ده لفظ كفيف يعيب صاحبه لكن لفظ اعمى ما يعيبش. ليه؟ لان زي ما قلت لك مين الاعمى؟ الذي ايه؟ ذهب بصره فهو لا يرى. دي سبه. واحد ذهب بصره فهو لا يرى. ولو كانت سبه لما ذكرها القران. لما ذكرها القران. هذا لا شيء لا يعيب الانسان بالعكس. ده لا عجبني كلمه قالها احد شراح الحديث. قال وللناس ان تهبط. احسبه. لان الله اراد به خيرا. ليه؟ قالوا يا اخي ده الحديث واضح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه اذا ابتلى الله سبحانه وتعالى عبده بحبيبتيه في نار الضياء فصبر فلا جزاء له الا الجنه. بس فتبقى عارف ان الاعمى الصابر ده من اهل الجنة وهو يدب على وجه الارض خلاص صبروا على العمى بس ده يدخلوا الجنة. فهذه ليست سبة وهذا اللفظ هو خير ما يعبر به. يا اخي اللي يعيب الانسان عمى القلب اللي هو بيسموه العمى فهم يعمهون. العمى اللي هو عمى القلب اللي ربنا اتكلم عنه فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. اللي يبقى عنده عمى في قلبه والعياذ بالله اعمى البصيرة اللي هو لا يرى الحق او يرى الباطل حقا والحق باطلا هو ده عمى القلب والعياذ بالله. هذا هو الذي يعيب صاحبه. اما عمى البصر فهذا لا يعيب صاحبه، ده هذا بلاء من الله صاحبه يغتبط ان صبر لان جزاءه عند الله الايه عند الله الجنة. ده رقم واحد. لكن ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيعود دائما الذي كف بصره اللي هو العمى اللي هو كفيف اللي خدوا منها كلمة كفيف خلاص بيعوضه باشياء كثيرة جدا، بيعوضه في حواسه. شو بقول لك ايه؟ في حواسه بيبقى عنده حواس خطيرة جدا غيري وغيرك، وبيديله طاقات غيري وغيرك ولذلك هو لما بيحسن استغلال الطاقات دي ما هو ممكن يسيئها برضه، لان ربنا بيديله طاقات. واحد يبقى اعمى ربنا يديله طاقة يعزف على الاورج مش كده؟ باحسن عازف اورج، احسن عازف اورج دي مصيبة واحد يبقى اعمى ويبقى من اشهر المفسرين ومن اشهر المحدثين خلاص كده. فاحنا عندنا اخونا انا بحبه جدا الدكتور زكي لو تعرفوه، قال ربنا سبحانه وتعالى جمع عليه بلاء شديد جدا، العمى وانه كسيح كمان، ومع هذا شوف الرجل وكان شعلة نشاط، راح خد لصانص في الدعوة عندنا في الكلية، وفجأة لقيته جاي في قسم التفسير بياخد لصانص عندنا، كنت قاعد اذاكر له على الباب كده وبتاع مش عارف ايه، ويقول لي فين بقى ملخصاتك كل يوم الصبح خلاص، وبعدين يعمل ماجستير وبعدين يعمل دكتوراه، والدكتور اللي بيجي يناقشه في رساله الدكتوراه يشهد له كده يقول هذا قهر الاعاقه وقهر الزمان والمكان. طبعا ربنا يشوف مديله قدره وطاقه تمام، وربنا يزيد يا رب، لان انا احبه لهذا حبا جما خلاص. بطل مغواه مع انه ده عنده يعني مشكلتين يقعدوا اي واحد، تلاقي اللي عنده مصر وبيجري برجليه فاشل ومش نافع وده وصل لانه اصبح رئيس قسم الدعوة عندنا كده حاجة ما شاء الله. ففي ناس كده يبقى عنده طاقات وربنا بيديله ملكات. احنا كان عندنا واحنا في الاعدادية الازهرية كان عندنا مدرس اعمى خلاص، كان اسمه الاستاذ مصطفى، كل المعهد كان بيلقبه بابي العينين، يعني كانوا يقولوا مصطفى ابو العينين مع انه ايه اعمى. تصدق عارف بيلقبوه ابو العينين ليه؟ سبحان الله والله كده زي بقول لك كده، كان يجي طالع السلم ما يحبش حد ياخد ايده حافظه دندري دندري طالع ولا احسن مفتح، انت تتكعبل هو ما تكعبلش، يجي نازل السلم نفس الحكايه. كان يبقى عندنا مدرسين بيشوفوا مفتحين لكن سهل جدا ان انت تحت الدرج كده تقعد تلعب في حاجه تعمل مش عارف ايه. مع مصطفى ابو العينين ده كنا نقعد زي الالف، فوالله اقسم بالله بقول لك كده زي الالف، مع انه اعمى زي الالف. ليه يا راجل؟ ده عندنا مره واحد طالب اخ كده، ما انت عارف كنا زمان بنبري بالموس، ما فيش بالموس، فمعانا زميل قاعد بيعمل بالموس في ضفره كده، راح ماسكه كده ومقومه قال له انت بتعمل في ضفرك ايه؟ ده تقول ايه بقى يعني ده ده ده ده خلاص. فكان فيه والله بيشوف بس بيستعبط يقعدوا يقولوا كده، هو والله يعني لكن هو ربنا سبحانه وتعالى عوضه بهذا، اعطاه من القدره هذا، وكان قمه في الذكاء. يمكن لما يعني استضافوني مره قالوا لي لو حبيت تقول طرفه من الطرف فهو كان بيدرس لنا الفقه واحنا كنا متخصصين في الازهر، كنت متخصص في الفقه الحنفي، فكان يحبني حبا جما لان كنت بعشق ماده الفقه دي بعشقها خلاص واحفظها عن ظهر قلب، وكان يباهي بيه ولما يجي مفتش يعني كنت بطول له رقبته قد كده، فكان يحبني جدا فكان ليا دلال عليه يعني. فكان عندنا زميل كان اسمه ابراهيم السباعي، كان يحفظ القران واذا سمعته لو الباب مقفول تقول الحصري قاعد هنا بالظبط كده، هو الحصري بالظبط. فكنت احب ابراهيم السباعي هذا حبا جما خلاص. وكان لما يبقى عندنا اي حصه فاضيه اعادوا يقرا لنا القران كانوا مبسوطين قوي. فكان الاستاذ مصطفى ده يشرح لنا الدرس، علشان يجي يشرح الدرس الجديد لازم يسالك في الدرس اللي فات، يعني يدينا ربع ساعه في اول حصه كده يسالنا عن الدرس اللي فات، يا ويله بقى اللي يطلع مش مذاكر. فرحنا اول ابراهيم السباعي ده، فكان بيكلمنا عن بما يثبت الزنا، فمعروف ان الزنا بداية يثبت بالبينة اللي هي 4 شهود يعني. فقال له يا ابني كم شاهد مطلوبين في الزنا؟ فابراهيم وقف ساكت. فانا طبعا اعمى بقى، فرحت عامل له كده سهلة قوي، شاور له ايه؟ ها؟ 4 يعني. فراح قايل له 4. فطبعا الثاني شوف الذكاء، ما هو لو عارف كان جاوب على طول، لكن معنى انه يسكت وبعدين يقول 4 خد بالك بقى. فقال له طب 4 ايه؟ رجاله ولا ستات؟ طبعا دي اعملها له ازاي بقى؟ يعني كنا زمان ما دلوقتي سهله، دلوقتي اتعلمنا حاجات كتير، يا تعمل له كده يا تعمل كده يعني، انتوا عارفين الكلام ده. لكن خلاص انا ما عرفتش اعمل حاجه. خلاص والتاني ساكت. فراح ساله السؤال بس مين اللي غششك؟ على طول كده، شوف الذكاء سبحان الله، مين اللي غششك؟ فالتاني ساكت، وهو لما كان بيضرب كان عنيف جدا. يعني ما كانش يضرب بقى عصايه ويضرب كده، لا لا لا، ده يطلع الزبون مننا، واحنا كنا بقى طلبه في اعدادي كتاكيت كده، وهو كانت صحته ما شاء الله، يروح ماسك الواحد شايله من كتفه كده ومطبق ايده كده ويدب في ظهره، دين تاخد لك خطتين لازم تفرفر خلاص، هو كده. ونسابك بقى يعني ممكن بعد كده يكمل على بقيتك على حسب حالتك. مين اللي غششك؟ التاني ما خلاص عايز يتكلم، قال له عطنطق ولا ضربك؟ فانا بقى قلت ده انا حبيبه بقى وليا دلال عليه، ف قلت له انا. قال لي انت عبد الله بقى؟ قلت له اه. فحسيبني ساكت ومكمل الحصه، بقيت مبسوط قوي بقى، وهم العيال يبصوا لي ايوه يعني ايوه يا عم ايوه يا سيدي ما انت حبيبه، ايوه ما حدش عارف، ايوه يا سيدي ما انت حبيبه. خلاص خلصت الحصه، ضرب الجرس، كنا لازمين فسحه، فكلنا قايمين الكل يخرج واستناني بقى عبد الله. طبعا انت عارف الباقي بقى يعني تعجبت. لكن لا، الشاهد اللي انا عايز اقوله، شوف الملكات اللي ربنا بيعوض بيها الناس دي لو كمان احسنوا استغلالها. فالعمى ده لا يعيب صاحبه، لكن لما تيجي تقول كفيف دي فيها معنى الكف، لا، الاعمى ما هوش مكفوف لا عن ممارسة الحياة ولا عن ممارسة العلم ولا ولا ولا ولا ولا ولا لا لا لا لا لا كده. كلمة أعمى بتشير إلى إنه ما بيشوفش بس، لكن ما تقولش كفيف، هو كف عن إيه؟ لا ما كفش عن حاجة، ده عايش يمكن أحسن مني ومنك وبيفهم عني وعنك وأذكى مني ومنك وحواسه أعلى من حواسي وحواسك، دي مسألة معروفة. فده كان أحسن اختيار، أحسن اختيار، دي واحدة. الثانية عشان اقول لك شوف ليه ربنا قال للاعمى كده. 2، قالوا وفيها بيان لعذره، بيان لعذره، فما كان منه لو كان من غيره لكان سوء ادب. ثاني، بيان لعذره، فما كان منه لو كان من غيره لكان سوء ادب. ازاي؟ النبي قاعد بيتكلم مع ناس، وده اللي هنشوفه، النبي كان قاعد بيتكلم مع ناس، يوم لما تخش عليه وتقطع حديثه وتتكلم انت ده سوء، المفروض تعمل ايه؟ المفروض تعمل ايه؟ استنى، مش كده ولا ايه؟ ده حسن الادب، ده حسن الادب. لكن الدؤب مكتوم دخل وهو اعمى، يا رسول الله دلني، هنقول يعني او في لفظ ارشدني. يبقى ما هوش ما كانش ايه مش شايف اللي قاعدين، فكأن الله بداية يعذره. ولذلك يا اخي لابد ان تضع معاذير للاعمى ليست ليه لغيره، ليست لغيره. ثالثا فيها بيان لما ينبغي ان يكون من الرفق واللين مع كل اعمى. وذلك عبس وتولى ان جاءه ليه الاعمى، ما حددوش بالاسم، يعني عايز يقولك مش شرط يكون عبد الله ابن ام مكتوم، اي اعمى، اي اعمى، اي اعمى ده ينبغي ان تلتمس له ليه ها الاعذار، لانه من اصحاب الاعذار. مش 100 عذر يا اخي، 100 عذر، وتتعامل معه بالرفق. هذا اللي القران عايزه برضه، بالرفق، انه له معامله ينبغي انها تختلف عن معامله الايه ها الاخرين، كده ينبغي ان تختلف عن معامله الاخرين. يبقى لابد ان يكون لي تقدمه، لابد ان يكون في رفق في المعامله، لابد ان يكون في احساس في في في احسان في المعامله، كذا كذا كذا كذا كذا كذا. ينبغي ان نلتفت الى مثل هذه الامور وان تكون في الحسبان، ان تكون في الحسبان. لابد، لازم ناخد بالنا من ده، لازم ناخد بالنا من ده. خلاص. قالوا طيب هي كانت القصه ايه؟ يبقى عرفت بقى ليه جت كلمه الايه ها عبس وتولى ان جاءه الايه، ان جاءه الاعمى، ان جاءه الاعمى. خلاص. طب هي كانت القصه ايه؟ هي كانت القصه اصلا ايه؟ القصه ذكرها الترمذي في سننه، وذكرها ابو يعلى في مسنده، وذكرها مالك في موطئه. الروايه عند الترمذي جاءت عن ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها وعن الصحابه اجمعين. ام المؤمنين عائشه بتقول ان بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث مع رجل من علية المشركين، يبقى النبي قاعد بيدعو واحد منين؟ من علية المشركين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بيهتم بده مش بيهتم من واقع انه من علية المشركين وانه مشرك، مش هي دي المحق. المحق ان كسب هذا الرجل سيجعلنا نكسبه كثيرا من المشركين، لما يسلم هيضر وراه كتير. ايه دي القضية؟ انه اذا اسلم استفدنا منه في اسلام الكثيرين الذين يقتدون به ويصدقونه، ودي تبقى مكسب للاسلام والمسلمين. عشان كده لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم بعت لهرقل ملك الروم، واخد بالك، يقول له اسلم تسلم تسلم ياتيك الله اجرك مرتين، هل يقول له فان لم تسلم فعليك اثم الاريسيين، اللي هم مين بقى؟ اتباع. ولا مش تبقى رئيس دولة يقول لا اله الا الله، كل الدولة هتقول لا اله الا الله، ترى منحل، هتلاقي كل الدولة منحل كده، هي الناس كده على دين ملوكهم للأسف الشديد. فالقضية عند النبي صلى الله عليه وسلم هي قضية، هي قضية. عشان كده القرطبي اصلها بطريقة جميلة جدا عجبتني ولفت انظارنا جميعا الى قضية هقول لك عليها، الى قضية هقول لك عليها. فالنبي قاعد بيتكلم تقول مع رجل من ايه؟ من علية الكافرين. خلاص. ويقول له، فدخل ابن ام مكتوم وقال يا رسول الله ارشدني، هو عايز يتكلم في حاجة معينة، حاجة تخصه. خلاص. فاعرض عنه النبي كده وقال للرجل الذي يحدثه احق ما اقول، يبقى هو بيتكلم معاه في قضيه، انا بدعو للتوحيد وبدعو للاخلاق وبدعو لكذا وبدعو لكذا، اللي انا بقوله ده حق ولا مش حق؟ يبقى هو خلاص اعرف، لانه بيكمل ايه؟ ها؟ بيكمل كلامه. خلاص. لذلك هم قالوا القضيه دي على قدر ما فيها اعتاب للنبي، لكن فيها بيان لفضل هذا النبي عليه الصلاه والسلام، انه ترك تارك السهل وشغال فين؟ ها؟ في الصعب. ما هو ده من اتباعه. ومع هذا ملتفت الى الشيء الصعب، هو عايز اللي مش من اتباعه قضيته، يريد للناس ان يدخلوا في دين الله افواجا. فمهتم حق ما يقول، شغال مع هذا الكافر خلاص، لانه كان يهمه جدا انه يسلم. لما تيجي بقى تروح لمسند ابو يعلى، يروح ذاكرين اسم ده، عائشة ما ذكرت في روايات، في رواية ابي يعلى ده من طريق انس، فانس يقول بينما يحدث النبي صلى الله عليه وسلم ابي بن خلف رأس من رؤوس الشرك اللي هو اصبح بعد هذا حرب بندروس على الاسلام والمسلمين، لو كان اسلم كان طبعا استفادوا منه كثير. فيهم جدا ان هذا الشخص ينقلب ويصبح ايه ويصبح مسلما. دي قضية مهمة جدا جدا جدا. اذا العبوس ما كانش من باب، لان في عبوس للاحتقار، انت بتحتقر الايه الشخص، لا، العبوس ليس للاحتقار، وانما لانه ينشغل بقضية اهم. دي من وجهة نظر، دي قضية هامة، ده قضية واحد لو اسلم هنستفيد منه كثيرا، بس كثيرا. فلما يدخل بقى ابن ام مكتوم، خلاص ابن ام مكتوم اللي احنا قلنا اسمه ايه، عمرو بن ايه ابن قيس، لما يدخل ابن ام مكتوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهيقطع بقى عليها الحديث، النبي عايز يكملها، احق ما اقول التاني يقول له اطب، يقول له طيب بقى اسلم يلا ونكسبه، قطع هذا الحديث. ولذلك النبي استرسل في حديثه واعرض ايه، ليس احتقارا له، خدها في بالك كده، ليس احتقارا له، وانما ارادة لكسب هذا الايه هذا الاخر اللي هيفيدنا كثيرا. عشان كده القرطبي هنا راح واقف وقفة بقى ولا تجدها عند غيره الوقفة دي. عشان كده قلت لك كل كتاب له ايه له حلاوته، له حلاوته. خلاص يوم القرطبي راح واقف وقفة هنا بقى يقول لك اني في هذا لفت النظر الى انه لا يجوز للمسلم، لا يجوز للمسلم ان يوقر اهل الضلال والكفر مهما كان، وان يحقر مسلما مهما كان. من ضمن المصائب اللي عندنا، من ضمن البلاوي اللي احنا عايشين فيها خلاص، ان يجيلك مسلم يمكن شغال يا عم زبال ولا كناس، بس في النهاية ايه مسلم، في النهاية يمكن تلاقيه خارج لسه من المسجد بيصلي وعلامة الصلاة في وجهه من اهل التقى والصلاح خلاص، وداخل عليك، ويمكن انت خليك واحد حتى في المصالح الحكومية كده خلاص، ويخش عليك بزيهم وهلهل، لكن في وشه علامة الصلاة ويخش يقول لك السلام عليكم، حلو بيحصل ها؟ وراح داخل واحد تاني بدله وجرافطه ويقول لك انا فلان الفلاني، وتلاقيه لابس انسيال زي ها ساميه وسنيه وسلسله زي خديجه وعليه كده، تقوم اتفضل وتوقره، وانت عايز ايه؟ ده من الغباء، من الجهل اللي احنا عايشين فيه. انت بتوقر مين؟ وبتحقر مين؟ انت بتوقر مين؟ وبتحقر مين؟ خلاص؟ فولذلك كنت تبص لها كده، كنت تبص لها كده، لو تعالى هقولها لك بملي فيها اهو، هقولها لك بملي فيها اهو. لو اتنين داخلين على شيخ لاظة، البواب المسلم وشنود الكافر، الامر هيكون ازاي؟ على رئيس وكان المتعوس اللي بيحكمنا ده، ها؟ افتكر هكون ازاي؟ انت بتوقف مين يا عم؟ وبتقدم مين على مين يا عم؟ انت بتوقف مين وبتقدم مين على مين يا عم؟ انت فاهم انت بتعمل ايه؟ ولذلك المؤمن التقي مهما كان وضعه ينبغي ان توقره لدينه وايمانه، والكافر الشقي والضل واصحاب الضلال مهما كان الفاشله اللي احنا داخلين معاه في حدوته دي اللي اسمها الهام دي، انت تقول لك ازاي يتكلموا عنك ده احنا بنروح الدول العربية استقبلونا في مش عارف ايه خاصة وينزل يجينا. طبعا لما دي عالم فاشلة. ما هي دي مين قالك؟ ما دي عالم فاشلة صحيح. يما تنزل لقابل البطار يقف على رجل ان تعودوا يوقعوا اهل الفسق والانجاس. تعودوا كده تعودوا كده. وده كان بيحصل يا عم. احنا كنا بنيجي في صلاة انا والله انا بحلم بالله انا جيت في يوم من الايام على طائرة واحدة خلاص من دولة عربية وجاي مصر. كان معانا واحدة من اللي بيمثلوا دي اسمها منى زكي خد بالك في الطيارة. اما الطيارة يبدو مخصوص ونرحب بيك على متن الطيارة. يا عم ده الطيارة ممكن تولع بسبب وجودها معانا. ترحب بيها مغفل ترحب بيه ده في كل فيلم في حضن واحد شاكر. ترحب بيه احمر ترحب بيه مرحب بيك على والطيارة كلها رايحة وري بحاجة واحنا قاعدين قلل ملناش لازمة خالص. خلاص نزلنا يا عم اتفرج يا سيدي اللي جاي خد جواز سفرها وعربية قدام عربية قدام الطيارة خلاص. وانا دخلت اتحجزت قال لك استنى بقى امن الدولة عايز تشوفك كتير كده احنا جنبي كده. طبعا طبعا طبعا بتوكلوا مين وبتحترموا مين وبتقدموا مين؟ الله يخيبكم يا ابو علي. مين الموازين اختلت وهم خلاص ألفوا هذا الموازين المختلة دي اعتبروا ان هو ده الصح والحق والمنضبط. لا كل ده بقى لازم يتغير. لازم نفوق لازم نفوق لازم نفوق. والله مشكلة انا بقول لك حاجات حصلت لي مش هقول لك والله حصلت يعني اللي عامة ساكنة في الجيزة وحصلت عندها مشكلة فروحنا لقيت خلاص واحنا واقفين خلاص عايزين نقابل المأمون اتلطعنا على الباب استنى المأمون لما يخلص معاه تليفون. فجاه لقيت واد عيل من العيال اللي هم بيمثلوا دول تلاقيهم جايين عايزين يعملوا فيلم فيعملوا منظر جوه الاسم فداخل يتفق مع المأمون. فالواد على طول راح فاتح الباب قال له فلان فلان قال خليه يتفضل وراح ساب التليفون. يا ابن الذين يعني تلاقيه بره خليه يتفضل. ما هي الناس دي خلاص هي الدنيا الدنيا عندنا بقت خربانة. انت بتقدم مين وبتحترم مين وبتوقظ مين؟ الزبالة هي اللي بنحترمها ونوقظها واهل التوقير ما بنوقظهمش ما بنوقظهمش ما بنوقظهمش. خليك انت بس تخش في اي مصلحة اي مصلحة وتنزل معاك رقاصة تخش معاك المكان شوف الدنيا هتعمل لها ازاي وشوف انت هتعمل لك ازاي. وده حاصل يعني احداهن رايحه العربيه بتاعتها مفيمها مخليها كلها سودة كلها وانا عندي العربيه بس حطيت اسود في الازاز اللي ورا عشان ما حدش يشوف ايه اللي في الشنطه. بس الواد المهندس شاف الله ده انت لو سودت قدام كمان ده احنا عنينا ليك يعني كمان عملت الازاز اللي اسود ده احنا علينا ليك. وبعدين روح جاي لي بقى شيل لي بقى البتاع اللي ورا دي عشان ممنوع. ممنوع مين يا ابن الذين كنت هقلع الجاز واضرب على دماغ اهله؟ ممنوع مين؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي بيجرى ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ فهتوقف مين؟ فالكلمه دي وجعتني لان الواحد عانى من هذا كثيرا. الكلمه اللي قالها القرطوبي دي اللي قالها القرطوبي دي اني لابد من توقير اهل الايمان والحق مهما كانوا يعني مهما نزلوا وازدراء اهل الباطل مهما عليوا عليوا. ولذلك خدها قاعدة بتشتغل موظف في اي حتة دخل عليك واحد مسلم يجيب الصلاة السلام عليكم ورحمة الله اولى من اتخن واحد يخش عليك لو هو مين لو هو مين لو هو متعلم ده في حياتك. تعلم ده انك ما تحترمش اهل باطل تعلم ده خلاص. الا ان القرطبي قال الا اذا كان في هذا تحقيق مصلحة عام اللي زي ما قلت لك بقى انت منشغل بكافر عايز يسلم مش بنشغل بشنو ده عشان لمجرد انك توقعه. يقول لك يعني حس ده يا راجل. والله في مره كان شيخ الازهر الهالك ده طنطاوي المنافق ده وشنو ده وكانوا حاضرين مع الجعير اللي كان بيحكولنا والله احرقوا مطرح ما هناك. بعدين خارج من الباب الاثنين واقفين شيخ الازهر وشنو ده عدى على شيخ الازهر سابه زي الطرطور كده وراح داخل على شنو ده مسلم عليهم منحني قوي كده. ليه؟ سيدو سيدو رضا شنو ده من رضا امريكا. سيدو سيدو والمنظر ده والله لا انساه. وعلقت عليه في عينه لا ما كنتش بسيب حاجه لا انساه. فانت بتوقع مين يا طب تقول لي بقى الصلاح لسوء مصلحه. ايه المصلحه يا اخوي؟ ايه المصلحه؟ لكن هنا في مصلحه بقى الا اذا كانت هناك ايه مصلحه. مصلحه هتعود على ها الاسلام بقى والمسلمين. يبقى مش بقر الذات والكفر. لا يا بابا لا يا بابا ده في مصلحه انا عايزها. غير كده لا غير كده لا غير كده لا. خلاص تعالى بقى شوف السؤال اللي احنا طرحناه في الاول فاكره اللي هو ايه. انت نسيت؟ شوف انا ما نسيتش ازاي الحمد لله. شوف انا ما نسيتش ازاي بقى. يبقى انت عرفت ليه اولا ربنا قال الاعمى. عرفت ليه وده احسن لفظ تستخدمه. وعرفت القصه وعرفت اللي قالها للعلم. اوعى اوعى اوعى توقر فاجر كافر على حساب تقي الا اذا كانت هناك ايه مصلحه بقى. تعس حقاقه ده موضوع تاني والله اعلم بالنيه والغرض. بغير هذا لا بغير هذا لا. نرجع بقى لسؤالنا اللي ليه اول الكلام جاء بصيغه الغيبه ها وبعدين اللي بعديه بصيغه الايه المخاطب. انا شايفك عايز تعرف. مش عايز؟ خلاص تحب. عايز ولا مش عايز؟ عايز. يبقى اشوفك يوم الخميس القادم ان شاء الله وقدر اجاوبك على السؤال ونكمل كلامنا عن الصوره ان شاء الله باذن الله تعالى. غدا لو الجمعه يعني غدا ان شاء الله في مؤتمر ضخم في مسجد الرحمن تحت العماره عندي بكره بعد صلاه العشاء. هيحضروا ما شاء الله يعني عدد من المشايخ بعدد شعر راسك. خلاص في ثواني بس اكمل وبعدين نسال. خلاص ان شاء الله. هو عنوان المؤتمر كده نصره الحق وتأييد ابن بدر اللي هو العبد الفقير الى الله يعني. خلاص ده هيكون غدا. هيبقى في اخونا الدكتور محمود شعبان في الشيخ هاشم اسلام في المستشار بلوي في اخونا الشيخ امير خضر مش عايز اعد يعني ان شاء الله ده غدا باذن الله. لانه خلاص بقى القضيه يوم الاثنين ونتمنى يوم هو يوم الاثنين الجاي ان شاء الله. نتمنى بقى نشوف الاشاوس قدام المحكمه ان شاء الله. نشوف الساعه 9 صباحا ان شاء الله شارع الجلاء خلف جريده الاهرام مجمع المحاكم محكمه جنح الزاوية الحمراء. هنشوف برضو كده هتبدو زي ما عنا نقول توكيلات. حاضر ولقيناش. فعايزين برضو عايزين نشوفكم يا ريت ونشوفكم بكره ان شاء الله في المؤتمر. اللي بيسال على العنوان الشيخ علاء هيوصف لك العنوان فين. الشيخ علاء هيوصف لك المكان فين. اعتقد ان كلكم عارفين البيت عندي يعني ولا مش عارفين؟ نعم يا ابني ده قدامك هنا على طول يتوه. الشيخ علاء برضو هيوصف لك ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. اللي مش عارف العنوان يسال الشيخ علاء هيقول له.